السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم جنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم اكتب لنا في هذه الليلة العتق من النار والفوز بالجنة، اللهم امنن علينا بثواب ليلة القدر، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين آمين. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم النبلاء. تكلمت في أول لقاء مع حضراتكم عن الغصن الندي الحسن بن علي، ثم تكلمت بعد عن الإمام العالم المبارك عبد الله بن المبارك، ثم تكلمت بعد عن القاضي الذكي شريح الكندي، ثم تكلمت بعد عن الملك المجاهد العادل نور الدين محمود، ثم التقينا مع سلطان العلماء العز بن عبد السلام، ثم التقينا مع الملك المجاهد هارون الرشيد، ثم التقينا مع ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي هذه الليلة المباركة لقاؤنا مع واحد من صغار الصحابة، وإن كان كبيرا في العلم والعبادة والسؤدد والشرف والجهاد، واحد من الصحابة من الجيل الفريد ومن الرعيل الأول من الأبرار الأطهار الأخيار، الذين ضحوا بالغالي والنفيس، الذين بذلوا الأرواح والمهج والدماء حتى يصل إلينا الإسلام كبيضة مقشورة أو ككوب عصير سهل الهضم. فاللهم ارضى عن جميع الصحابة واحشرنا معهم يا رب العالمين. فمن هو يا ترى؟ هو واحد من صغار الصحابة، هو أول مولود يولد للمسلمين في المدينة المنورة، وما فرح المسلمون بميلاد أحد في المدينة كفرحتهم بميلاده. فمن هو يا ترى؟ إنه ابن المبشر بالجنة، أبوه من العشر المبشرين بالجنة، وجده لأمه أول المبشرين العشر بالجنة، وخالته مبشرة بالجنة، وأخت جده مبشرة بالجنة. فمن هو؟ هو الشهيد، ابن الشهيد، أخو الشهيد رضي الله عنه، هو أحد العلماء الكبار الذين وكل إليهم الصديق جمع القرآن، ثم وكل إليهم عثمان نسخ القرآن. فمن هو يا ترى؟ هو أحد أبطال الصحابة القرار الشجعان الفاتحين، شارك رضي الله عنه في فتح مصر، فله جميل في عنق كل مصري. الإسلام وصل إلينا من خلاله، ومن خلال عمرو بن العاص، ومن خلال أبيه، ومن خلال الصحابة الذين فتحوا بلدنا للهداية والحق والنور. شارك في معركة مؤتة، شارك عفوا في معركة اليرموك وعمره 10 سنين. حارب الروم في معركة اليرموك مع جيش الإسلام وكان عمره 10 سنين. وشارك في فتح المغرب وغزا القسطنطينية. فمن هو يا ترى؟ هو الصوام القوام، حمامة المسجد، العائذ ببيت الله الحرام، أمير المؤمنين أبو بكر، عبد الله ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد رضي الله عنه. لقاؤنا مع أمير المؤمنين المكنى بأبي بكر المسمى بعبد الله بن الزبير ابن العوام ابن خويلد رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. من مثله؟ وأبوه ابن عمة رسول الله وحواري رسول الله وحواري رسول الله الزبير بن العوام، وأمه ذات النطاقين أسماء رضي الله عنها، وجده لأمه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وخالته الصديقة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت جده خديجة بنت خويلد. هو عبد الله ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد، العوام أخو خديجة بنت خويلد. الله أكبر الله أكبر، لقد جمع الشرف من كل نواحيه وحاز المجد من كل أطرافه رضي الله عنه. من مثله؟ وهو حفيد الصديق وابن حواري النبي وابن ذات النطاقين أسماء، إنه المحنك بريق النبوة. قال الذهبي عنه: هو عداده في صغار الصحابة، وإن كان كبيرا في العلم والشرف والجهاد والعبادة، عداده في صغار الصحابة، وإن كان كبيرا في العلم والشرف والجهاد والعبادة. لقاؤنا مع ابن الزبير. أحبتي في الله، أقول دائما نحن نملك تاريخا أزهى من الزهر، أنضر من الورد، أصفى من العسل، أنصع من الثلج، أبيض من اللبن، أحلى وأجمل من ابتسامة الطفل الوليد. نملك أبطالا في تاريخنا لا يوجد لهم نظير أبدا في أي أمة غير أمتنا. عندنا القادة الفاتحون، عندنا العلماء الربانيون، عندنا العابدون الزاهدون، عندنا القضاء العادلون، عندنا الملوك المجاهدون الفاتحون، عندنا أطفال أبطال في أمتنا، أطفال أبطال، عندنا شباب أخيار، عندنا نساء قانتات عابدات. ويكفينا من الشرف أننا ننسب لأمة على رأسها سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا مع بطل من أبطال الصحابة ابن الزبير. كان مولودا مباركا رضي الله عنه، وما فرح المسلمون بميلاد أحد في المدينة كفرحتهم بميلاده. ليه؟ لما قدم المهاجرون ونزلوا المدينة أقاموا زمانا لا يولد لهم، لا تلد نساؤهم، حتى قال بعضهم سحرتنا اليهود حتى كثرت القالة في ذلك، فكان أول مولود ولد لهم ابن الزبير، فلما سمع المسلمون بميلاد ابن الزبير كبروا تكبيرة ارتجت لها المدينة، وفرح النبي بميلاده جدا. وكانت أمه أسماء رضي الله عنها قد هاجرت وهي حبلى فيه في الشهر التاسع، فنفست رضي الله عنها بقباء وولدت ستنا أسماء يا أخواتي، خرجت مهاجرة وهي حبلى في الشهر التاسع، هاجرت ماشية، لكم تعرضت لمخاطر ولا شك. ده احنا بنسافر من مكة للمدينة في أتوبيس مكيف والناس يضجرون من طول السفر، لا دي ماشية في صحراء قاحلة يمر عليها ليل مظلم دامس ونهار كأنه نار من شدة الحر، قد تتعرض لقطاع الطرق، قد تنام فيلدغها عقرب أو يلدغها ثعبان، رأت الموت ولا شك مئات المرات، لكنها بطلة. أسماء ليست كنسائنا، أسماء رضي الله عنها تربية أبي بكر رضي الله عنها، هاجرت من مكة إلى المدينة وهي حبلى في الشهر التاسع، فما إن وصلت إلى أطراف المدينة حتى جاءها المخاض فوضعت عبد الله بن الزبير، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأمر الصديق أن يؤذن في أذنيه، ثم لما وصل النبي طلب تمرة رطب عجوة، طلب عجوة فمضغها بين أسنانه ثم تفل في فم الصبي، ثم حنك ابن الزبير بالعجوة المختلطة بريق النبوة، فكان أول شيء نزل إلى جوف ابن الزبير ريق النبوة، وأول كلمة سمعها ابن الزبير أذان أبي بكر، فأي فخر. أول كلام سمعه الله أكبر الله أكبر بصوت خفيض من من؟ من أبي بكر، وأول ما نزل إلى جوفه ريق النبوة، ثم وضعه النبي في حجره ودعا له وسمى وبارك وسمى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي سماه بهذا الاسم عبد الله. الله الله. الدرس هنا انظري أختي في الله إلى صبر أسماء وإلى جلد أسماء وإلى جهاد أسماء تهاجر وهي حبلى في الشهر التاسع، إنه الطمع في ثواب الهجرة، إنه حب الدين، إنه الصبر في الله عز وجل. النهاردة المرأة عندنا بمجرد ما تحمل تعمل إضراب في البيت، أشهر الحمل أشهر الدلال أشهر الإهمال أشهر التفريط في كل شيء، خلاص ما طبختش النهاردة ليه؟ نفسي غم علي. ما غسلتش هدومي ليه يا بركة؟ تعبانة. ما عملتش كذا ليه يا ست الكل؟ ولا يا ست هو من ست الكل؟ أصلي يعني بطني وجعان. الواد بيلعب في بطني بصراحة بيرفص. ابنك أعمل إيه؟ شايل ابنك. ستنا أسماء حامل في الشهر التاسع وتهاجر ماشية من مكة إلى المدينة، في 500 كيلو ولا حاجة. فالله مرضى عن أسماء، وارضى عن زوجها الزبير، وارضى عن ولدها عبد الله، وارضى عن الذي رباها، ارضى يا رب عن أبي بكر رضي الله عنه. النشأة، نشأ عبد الله بن الزبير بين أبوين كريمين في بيت كريم في بيت علم وتقى وعبادة ودين وخلق. أبوه الزبير بن العوام بطل الإسلام، أمه ذات النطاقين أسماء رضي الله عنها، حفظ القرآن، حفظ كل ما نزل من القرآن وهو صغير، 7 سنين 8 سنين حفظ كل القرآن اللي نزل حفظه. ولما بلغ 7 سنين أخذه أبوه الزبير بن العوام من يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه بيعة الإسلام، فلما رآه النبي قادما من بعيد تبسم ومد يده في يد ابن الزبير الصغيرة وقال بايعني على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى ألا تشرك بالله شيئا، ولا تقتل، ولا كذا ولا كذا، بايعه بيعة الإسلام. أبوه عايز يعمل منه راجل، 7 سنين يروح بيع النبي زي الرجال الكبار، أبوه يريد أن يصنع منه رجلا رضي الله عنه. رباه أبوه الزبير على الفروسية، على الشجاعة، على النبل، على الأقدام، فكان من الأبطال القرار الفاتحين رضي الله عنه، بل كان فارس قريش في زمانه، كان فارس قريش في زمانه. صحيح البخاري، عروة بن الزبير أخوه يقول أن الزبير أركب ولده عبد الله بن الزبير فرسا وهو ابن 10 سنين في يوم اليرموك، ووكل به رجلا. إيه ده؟ الزبير طلع يحارب الرومان، جيش الإسلام في اليرموك كان 36,000، جيش الروم قريب من 160,000-170,000، مطلع ابنه معاه ومركبه فرس وقال له خد بالك منه ومديله سيف. هو عنده 5 سنة بقى إن شاء الله؟ 10 سنين. ابنك اللي عنده 10 سنين انت عارف حالته ايه؟ بل اللي عنده 20 سنة انت عارف حالته ايه؟ لا، ده ابن الزبير بطل، بطل. هكذا رباه ابوه. ذكر صاحب كتاب انباء نجباء الابناء، اسمه ايه؟ انباء نجباء الابناء، كتاب حلو. ذكر موقفا يدل على شجاعة ابن الزبير وعلى فصاحة ابن الزبير. ذكر أن الفاروق عمر رضي الله عنه مر بالطريق والصبيان يلعبون، فلما رآه الصبيان فروا وثبت ابن الزبير. عارفين سيدنا عمر يا رجالة طول بعرض، النبي قال له لو رآك الشيطان تسلك فجا لسلك فجا آخر، له هيبة. فمعدي والعيال بتلعب شافوه جريوا، وثبت في مكانه ابن الزبير، فقال له مداعبا ما لك يا ابن الزبير لم تفر كما فر الصبيان؟ قال ولم أفر يا أمير المؤمنين؟ أنا لم أرتكب جرما حتى أفر منك، والطريق ليست ضيقة حتى أوسع لك. الشجاعة دي، الفصاحة دي، بقول له أجري ليه؟ أهرب ليه يعني إن شاء الله؟ وأنا عملت حاجة؟ ولما أفر؟ وأنا لم أرتكب جرما، والطريق ليست ضيقة، عشان أوسع لساعتك، عدي، عايز تعدي عدي، بقول للرئيس. هكذا نشأ ابن الزبير. روى أبو يعلى في مسنده والحاكم في المستدرك وصححه، حدث عامر ابن عبد الله بن الزبير. طبعا عامر ابن عبد الله بن الزبير ده حكاية لوحده، ده عايز محاضرة، خلينا مع والده دلوقتي. حدث عامر ابن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الحجامة قال يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأرهقه حيث لا يراك أحد. قال فأخذت دم الحجامة، دم رسول الله، فلما ابتعدت عنه حسوته شربته، فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صنعت يا عبد الله؟ قال جعلته في مكان ظننت أنه خاف عن كل على كل الناس. فقال النبي فلعلك شربته. قال أجل يا رسول الله. قال ويل لك من الناس وويل للناس منك. قال أبو عاصم وكانوا يرون أن القوة التي كانت في عبد الله بن الزبير من هذا الدم الذي شربه من دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس شوف حبه للنبي، أنا عايز دم النبي يختلط بدمي، أنا أرمي دم النبي على الأرض، دم النبي ده أنا متيم به، أنا عايز دمه يختلط بدمي شربه. فكانوا يرون أن القوة التي فيه من هذا الدم الذي شربه من دم رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاده. قال عثمان بن طلحة كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاثة، محدش يقدر يقف قدامه في ثلاث حاجات: في شجاعة ولا عبادة ولا بلاغة. إذا حضر الفصحاء وتكلم ابن الزبير خرسوا، إذا اشتد الوطيس وحميت المعركة الشجعان يختبئون خلفه. لا يبارى في ثلاثة: الشجاعة، الفصاحة، العبادة. شهد اليرموك وهو ابن 10 سنين، وشارك في فتح مصر مع أبيه الزبير بن العوام تحت قيادة عمرو بن العاص رضي الله عنهم، وفي عهد عثمان بن عفان شارك في فتح إفريقية. قال الحافظ ابن حجر: شهد ابن الزبير فتح إفريقية تونس أيام عثمان بن عفان تحت لواء عبد الله ابن سعد بن أبي الصرح، بعثه عثمان مددا للجيش. فلما وصل إلى هناك وقف في الصف نادى منادي جريجير قائد الكفار: أيها الجنود، من قتل قائد المسلمين عبد الله بن سعد بن أبي الصرح فله مني 100,000 دينار وأزوجه ابنتي. ففزع قائد المسلمين، فقال ابن الزبير له: لا تفزع، بل أمر مناديك ينادي: من قتل جريجير فله 100,000 دينار وأزوجه ابنتي وأملكه بلاده. ففعل، فامتلأ قلب قائد الكفار بالرعب والفزع والهلع. وكان القتال في كل يوم يدور ويثخن كل جيش الجيش الآخر طوال اليوم ويعودون. كان جيش المسلمين قد إيه إن شاء الله؟ 20,000. جيش جريجير قائد البربر ومن معه من الرومان قد إيه؟ 120,000. عمر المسلمين ما انتصروا في معركة بعدد ولا بعدد، إنما يأتينا النصر من عند الله إذا أصلحنا ما بيننا وبين الله وأخذنا بالمتاح من الأسباب. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. شوف أي معركة، في حطين كان للصليبين أكتر، في عين جالوت التطر أكتر، كل معارك الإسلام، كل الملاحم الكبرى كان جيش الكفار يفوقنا بكثير في العدد والعدد. أدي نموذجه: جيش الكفرة 120,000 وجيش الإسلام 20,000. قال ابن الزبير لقائد الجند: إن أمرنا على هذا النحو يطول. قال: وماذا تريد؟ قال: عندي خطة. قال: ما هي؟ قال: أرى أن نقاتل الرومان غدا قتالا شديدا عنيفا، ونترك في الخيام بعض القادة والجند في راحة وهم متأهبون للقتال، فإذا أثخنا الرومان وأتعبناهم انسحبنا، فعادوا إلى خيامهم فألقوا السلاح ليستريحوا عندها، يخرج القادة والجنود المتأهبون المستريحون فيباغتونهم فيأتي النصر إن شاء الله. قال نعم الرأي رأيك يا ابن الزبير. ثاني يوم فعلا تجهز ابن الزبير مع كتيبة من شجعان المسلمين في الخيام. ابن الزبير شاك السلاح وكل من معه على هذا النحو متجهزون متأهبون. ثم انطلق قائد المسلمين بالجيش ببقية الجيش وقاتل في هذا اليوم كأشد ما يكون القتال ثم انسحب. فعاد الرومان والبربر إلى الخيام، خلعوا الخوز، ألقوا السلاح، خلعوا الدروع، كل واحد عايز يريح، المجروح عايز يتعالج، اللي عايز يأكل، اللي عايز يشرب. عندها جاءهم قدر الله على يد عبد الله بن الزبير، انطلق مع كتيبة الموت، مع كتيبة القرار الشجعان، وباغتوهم وفاجأوهم وركبوا أكتافهم. ثم نظر ابن الزبير فرأى جريجير على أرض بيضاء خلف الجيش ومعه جاريتين تظلان عليه بريش الطواويس، رأى وراء الجيش كده بعيد. فقال لثلاثين من الفرسان الذين معه احموا ظهري احموا ظهري فإني على الرعيل الأول، يعني لا آتي إلا مقتول، احموا ظهري. وانطلق ما يقف أمامه أحد إلا جندله إلا جرحه أو قتله، انطلق كالسهم المريش زي طلقة المدفع، شق صف الكافرين شق صف الكافرين، ووصل إلى خلف جيشهم فرآه جريجير فحاول أن يفر، ولكن هيهات أدركه ابن الزبير وضربه بسيفه فقطع رأسه وعلق رأسه على سن رمحه وكبر الله أكبر، فكبر جيش الإسلام وفر الرومان والبربر، وجاء نصر الله على يده، على يد هذا البطل الشجاع عبد الله بن الزبير رحمه الله. هكذا كنا، كنا أسودا، ملوك الأرض ترهبنا، واليوم أصبح فأر الدار نخشاه. شوف على الإنترنت مبارح جثامين المسلمين في بورما، المسلمون الذين يذبحون على يد عبيد الأوثان في بورما آلاف بلا ثمن وليس لهم أحد. أين دول الإسلام؟ فين باكستان بجلالة أدرها بصواريخها بقنابلها؟ فين؟ أين بلاد العرب؟ وعندنا عمالة كثيرة من هذه البلاد، والله سيسأل هؤلاء الملوك وهؤلاء الرؤساء عن هؤلاء الضعفاء الذين يذبحون بلا ثمن. هكذا كنا وهكذا أصبحنا. أمر قائد المسلمين عبد الله بن أبي الصرح بعد النصر ابن الزبير أن يسافر إلى المدينة ويبشر أمير المؤمنين عثمان بن عفان بنصر الله. فوصل ابن الزبير إلى المدينة وبشر عثمان رضي الله عنه بالنصر الكبير، فقال عثمان اصعد على منبر رسول الله وبشر الناس بنصر الله عز وجل. فصعد ابن الزبير وكان فصيحا بليغا وأخذ يخطب في الناس ويتكلم عن المعركة وعن صليل السيوف وعن صهيل الخيول وعن قعقعة السلاح، والناس ينصتون ويعجبون. فلما انتهى قال عثمان كأنه أبو بكر، كأنه أبو بكر من فصاحته ومن بلاغته رضي الله عنه. قال الذهبي قد كان يضرب بشجاعة ابن الزبير المثل، قاتل رضي الله عنه دفاعا عن عثمان في يوم الدار فجرح 19 جرحا غائرة. يقول ابن الزبير وإني لأضع اليوم يدي على بعض تلك الجراحات وأرجو أن تكون من أفضل أعمالي عند الله. لما حاصر الأوباش الفجار بيت أمير المؤمنين عثمان قتيل الفجرة شهيد الإسلام الذي ضحى بنفسه وأبى أن تهراق قطرة من دم المسلمين، ابن الزبير وقف يدافع عنه، والحسن وقف يدافع عنه، والحسين وقف يدافع عنه، وجمع كبير من الصحابة، إلا أنه أقسم عليهم أن يضعوا السلاح، فأبى ابن الزبير وأخذ يقاتل، اتجرح يجي 17 جرح، غائرة، جسمه تقطع، كان بعدها بسنين يضع يده في الجرح الغائر، يقول هذا من يوم الدار، دفاعا عن عثمان، أرجو أن يكون من أفضل أعمالي عند الله. هذا جهاده، أما عبادته فعجب عجاب عجيب. إنه الصوام القوام. كان البعض يلقبه بحمامة المسجد لطول ملازمته لبيت الله الحرام. قال مجاهد: كان ابن الزبير إذا قام إلى الصلاة كأنه عود، وحدث أن أبا بكر رضي الله عنه كان كذلك، يوم يصلي ينقطع عن الدنيا زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة: كان النبي يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه، فإذا جاءت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. كان إذا صلى ابن الزبير كأنه عود. مش النهاردة بعض الطيبين بيصلي والله ويبص في الساعة، واحد بيصلي يطلع من النظارة ويقعد يمسح فيها والله في الصلاة عشان يشوف بيصلي ازاي، واقف يصلي شوية يعد الغطرة يزبط العباية شد في الغطرة يا عم ارميها في الأرض إن كانت ستشغلك عن الصلاة، تعبتنا يا أخي. كان ابن الزبير إذا صلى كأنه عود. قال مسلم ابن يناق رحمه الله: ركع ابن الزبير يوما ركعة فقرأنا البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه. إيه ده؟ وإذ قام في الصلاة لله ثم ركع، الله أكبر وركع. هم قرأوا بقى هو لسه راكع البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، هو لسه راكع، ده كأنه الليلة كلها كان راكع. قال عمرو بن دينار: كان عبد الله بن الزبير يصلي في الحجر والمنجنيق يصيب ثوبه ولا يلتفت. الحجاج لما حصره كان بيرمي الكعبة بكتل النار وبالحجارة، ابن الزبير عائذ بالبيت يصلي الحجارة تيجي في ثوبه ولا يلتفت. قال عمرو بن قيس عمر بن قيس: صلى ابن الزبير رحمه الله ورضي عنه يوما في بيته، وسقطت حية من سقف الدار على ابنه هاشم، فجعل أهل البيت يصرخون ويصيحون: الحية الحية أدرك هاشم، وما خرج من الصلاة حتى رموها وقتلوها. مش سامحهم أصلا. يبقى احنا بنصلي، الخشوع روح الصلاة، روح روح الصلاة، صلاة بلا خشوع صلاة ميتة. سمعت شيخنا الشيخ يعقوب بيقول: ينفع واحد يهدي لأمير أو لملك جارية مثلا ميتة؟ واحد وزير مثلا بقول له: أنا جايب لك من بلدنا بطاية هدية، فين؟ قلت له: في الصندوق ده. بيفتح لقاها ميتة، هيعمل ايه؟ هيرميها في وشي. الله ملك الملوك، كيف تهدي لربك صلاة ميتة؟ هكذا كانوا يصلون. أخوه عروة بن الزبير بقى قطعوا له رجله وهو بيصلي، فما سمعوا منه إلا حس حس. قال عبد الملك بن مروان: ما رأيت أحدا أصبر منه. هكذا تربية الصديق يا عم، تربية أسماء، تربية الزبير بن العوام. نعم. روى يوسف ابن المجشون رحمه الله قال: قسم ابن الزبير الظهر على 3 ليالي، فليلة قائم ليلة بحالها ركعة الله أكبر، يقرأ القرآن كله، يقرأ نصفه بأن يخفف الركوع والسجود ويسلم. وليلة راكع حتى الصباح زي الليلة اللي شافها مسلم بن يناق ده، وليلة ساجد بين يدي الله حتى الصباح. ده الراجل ده عبادته عجيبة. قال مجاهد: ما كان من باب من أبواب العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه ابن الزبير، حتى أنه طبق السيل يوما الكعبة فطاف بالكعبة سباحة. عايز يعبد ربنا يسابق الناس كلها في كل عبادة، أي عبادة تصعب على الناس يعملها هو. تعرف الكعبة في وادي ضيق محاط بالجبال من كل اتجاه، فزمان كان يجي السيل، ولحد قريب 100 سنة مثلا أو 150-60 سنة يجي السيل فصحن الكعبة يغرق بالمي، وفي صور موجودة كده إلى الآن من 50 سنة أو أقل كان يطوف سباحة. قال: ما كان باب من العبادة يعجز الناس عنه إلا وتكلفه ابن الزبير، لقد جاء سيل طبق البيت فطاف سباحة. لا يشغله عن الطواف بالبيت ماء ولا غيره، عمره كله جهاد وعبادة وعلم، صومه عجب. قال ابن أبي مليكة: كان ابن الزبير يواصل 7 أيام ويصبح في اليوم 7 وهو أليثنا. كان ممكن يصوم نافلة 7 أيام ورا بعض ورا بعض في الحر الشديد في غير رمضان. قال: ويصبح وهو أليثنا أسد رضي الله عنه. ولذلك لما صلبه الحجاج عليه من الله ما يستحق، ومر عبد الله بن عمر به وهو مصلوب، فقال: السلام عليك يا أبا خبيب، والله ما علمتك إلا صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. حربه واستشهاده. تعلمون أن الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فحقنت الدماء وجمعت الكلمة ووحد الصف، وسمى المسلمون هذا العام بعام الجماعة. وكان الحسن قد خرج في جيش كالجبال، إلا أن جيشه تخاذل حتى أن بعضهم نهب متاع بعض، حتى أن بعضهم نهب متاع الخليفة الحسن، بل طعنه أحدهم بخنجر. فتذكر ما فعلوه بأبيه، وتذكر رأي أبيه فيهم، وتذكر حديث النبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يشير إلى الحسن يوما وهو صغير: إن ابني هذا سيد، وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتنازل الحسن عن الملك وكانت في يده جماجم العرب، لكنه قال: ما أحب أن تكون لي الدنيا ويهراق في سبيل ذلك محجمة دم من المسلمين. فكان أزهد الناس رضي الله عنه. تنازل لمعاوية رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه لم يكن يصارع على الملك، إنما كان يطالب بالثأر من قتلة عثمان، وعلي رضي الله عنه كان سيقتلهم ولا شك، لكنه رأى فتنة فأراد أن يوطد حكمه ثم يقتص من هؤلاء، فنشب الخلاف. تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية فجمع الكلمة، وأراد سيدنا معاوية في آخر عهده أن يأخذ البيعة لولده يزيد من بعده، وبعث إلى الولاة في الأنصار بذلك، فبايعت جميع الأمة إلا 4 رفضوا: عبد الله بن عمر، الحسين بن علي رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس. بايع بعد ابن عباس وابن عمر وابن الزبير، وأبى الحسين أن يبايع، وكانت كربلاء وما فيها من بلاء، رزق فيها سيدنا الحسين الشهادة مع جمع من آل البيت من أبنائه ومن إخوانه ومن أبناء أخيه الحسن. لما حدث هذا دعا ابن الزبير لنفسه، فاجتمع الناس حوله، كل أهل مكة بايعوا وكل أهل المدينة بايعوا، فبعث يزيد ابن معاوية جيشا إلى ابن الزبير فهزمهم ابن الزبير، ودارت معارك خلاصتها أصبح في ملك ابن الزبير كل الحجاز، كل العراق، كل خراسان، مصر كلها، بل وأكثر الشام، إلى أن جاء الداهية الحجاج بن يوسف الثقفي، جاء مروان بن الحكم فانتزع مصر من ابن الزبير، ثم ورثه ولده عبد الملك بن مروان، فجاء بالقائد المحنك الجبار المصيب الداهية الحجاج بن يوسف، فانتزع العراق من ابن الزبير وقتل مصعب ابن الزبير ذبحه، ثم وصل المدينة وانتزع المدينة واستباحها، وبقيت مكة فقط في يد ابن الزبير، حاصرها الحجاج لمدة 7 أشهر، نصب المنجنيق على رؤوس الجبال وأخذ يلقي على الكعبة كتل النار والحجارة، لأن ابن الزبير عاذ بها، فر إليه لاذ بها، قلت المؤن، ارتفعت الأسعار، سقط بعض الناس موتى من الجوع، وكان كلما التقى جيش الحجاج بجيش ابن الزبير هزمهم ابن الزبير، إلا أن الحجاج لجأ لحيلة، صاح مناديه: أيها الناس، يا أهل مكة، على ما تقتلون أنفسكم، من خرج إلينا منكم فهو آمن، لكم منا عهد الله وميثاقه ورب هذه البنية، والله لا أغدر بكم، ليس لنا حاجة في دمائكم، اخرجوا. فتخاذل من أصحاب ابن الزبير ما لا يقل عن 10,000 ولحقوا بالحجاج، وبقي ابن الزبير في عدد قليل من الجيش، بقي ابن الزبير في نذر يسير من الناس، ذهب مع أخيه عروة إلى أمه أسماء يلقي عليها النظرة الأخيرة، دخل عليها وهي وجعة وقد وصلت إلى 100 عام وضعف بصرها، فقال عبد الله: كيف تجدينك يا أم؟ قالت: وجعة. قال: إن في الموت لعافية. قالت: فلعلك تشتهي موتي يا ولدي، فلا تفعل. وضحكت رضي الله عنها، قالت: والله يا بني ما أشتهي أن ألقى ربي حتى تأتي على أحد طرفيك ترزق الشهادة فأحتسبك عند ربي، أو ترزق النصر فتقر بك عيني. قال: يا أماه، خذلني الناس ولم يبقى معي إلا من ليس له إلا صبر ساعة، وقد وعدني القوم ما أريد من الدنيا، فما رأيك؟ قالت: الله الله يا ابن الزبير، إن كنت تعلم أنك على حق تدعو إليه فامضي عليه، ولا تمكن غلمان بني أمية من رقبتك فيلعبون بك، وإن كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من معك، وإن قلت: كان لي حق فلما وهن أصحابي ضعفت نيتي، فليس هذا بفعل الأحرار يا ابن الزبير، يا بني لضربة بالسيف في عز أفضل من ضربة بالصوت في ذل، ما سيفعلون بك؟ قال: يا أمي، أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي وأن يصلبوني. قالت: يا بني، إن الشاة لا يضرها السلخ بعد الذبح، فامضي على بصيرتك واستعن بالله. فقبل رأسها وقال لها: هذا والله رأيي، إنما أردت أن أسمع منك حتى تقوى عزيمتي. والله ما دعاني إلى الخروج عليهم إلا الغضب لله عز وجل أن تنتهك محارمه. قالت امضي على بصيرتك. قال والله ما تعمدت إتيان منكر ولا عملت في حياتي بفاحشة ولم أجر في حكم أبدا ولم أغدر في أمان أبدا ولم يبلغني عن عامل من عمالي حيف فرضيت به بل أنكرت ذلك ولم يكن عندي شيء آثر من رضاء ربي. ثم رفع رأسه للسماء وقال اللهم إني لا أقول هذا تزكية لنفسي بل تعزية لأمي لعلها تسلو به. قالت والله إني لأرجو أن يكون عزائي فيك جميلا يا عبد الله. ثم قالت ادنو قرب، واحد عندها 100 سنة ونظرها ضعيف جدا، ادنو اقترب. فدنا فعانقت وقبلت. فلما انصرف قال يا أمي لا تترك الدعاء لي حيا ولا ميتا. قالت لن أدعه أبدا لا في حياتك ولا من بعد موتك. فلما مر قالت اللهم ارحم طول هذا القيام بالليل الطويل وارحم هذا النحيب والظمأ في هواجر مكة والمدينة وارحم بره بأمه. اللهم إني قد سلمت فيه لأمرك ورضيت فيه لقضائك فأثبني في ولدي ثواب الشاكرين. فخرج وقاتل وردهم إلى الحجون فرماه رجل من أهل الشام بحجر في رأسه فدمي وجهه فدخل في شعب يتداوى فرأته جارية من جواريه فقالت وأمير المؤمنين فبصر به القوم فقتلوه. ثم أمر الحجاج به فصلب على الكعبة. علو في الحياة وفي الممات بحق الله أنت إحدى المكرمات كأنما قد وقفت فيهم خطيبا وقد وقفوا جميعا للصلاة. مر ابن عمر فرآه مصلوبا قال السلام عليك يا أبا خبيب رحمك الله، فقد علمتك صواما قواما وصولا للرحم. يا أسماء إن هذه الأجساد ليست بشيء وإنما الأرواح عند الله في السماء. فقالت أسماء وما يضيرني وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا لامرأة من بغايا بني إسرائيل. 3 أيام حفيد الصديق مصلوب. بعث الحجاج لأسماء فأبت أن تأتيه فذهب إلى بيتها فقالت له أما آن لهذا الراكب أن ينزل ولهذا الفارس أن يترجل؟ قال المنافق. قالت والله ما كان منافقا بل صواما قواما وصولا للرحم برا بأمه. قال الحجاج يا أماه إن أمير المؤمنين أوصاني بك خيرا. قالت لست لك بأم ولكني أم هذا المصلوب، ولقد أخبر النبي أنه سيخرج من ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فقد عرفناه المختار، وأما المبير سفاك الدماء فهو أنت. ثم قالت اللهم لا تمتني حتى تأتيني بولدي فأحنطه وأكفنه وأصلي عليه. فأنزلوه بعد أيام وجاءوها به فغسلته وكفنته وحنطته وجعلت تدعو له، وما أتى عليها بعده إلا أيام. ماتت بعده بأيام في عام 73 هجرية. اللهم ارضى عن عبد الله بن الزبير وارضى عن أسماء الشجاعة البطلة ابنة أبي بكر، واجمعنا بهما في الفردوس الأعلى مع الشهداء مع الأنبياء مع الصديقين والصالحين برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال.